جهنم مستنية الدماغ الفاضية دي، الدماغ الفارغة دي، الدماغ اللي كانت من بره شكلها جميل وعامل شعره سبايكي وعامل مش عارف ايه وعامل دوجلاس وعامل ايه، ومن جوه هنا صفر مفيش. وبعد سورة القارعة ما اتكلمت عن القرع الرهيب اللي هيحصل للقلوب يوم القيامة، وبعد ما اتكلمت عن جهنم وهي مستنية الراس الفارغة دي، تيجي تفاجئ ان سورة التكاثر بتقول لك ألهاكم التكاثر، مفيش فايدة، الناس مهما توعظوا مش عايزين يتوبوا. ألهاكم التكاثر، كان في قصة رمزية، شاب شاف بنت جميلة قوي فقال انا لازم اتجوزها، فراح لابوه قال له انا عايز اتجوز بنت جميلة قوي قوي، قال له طيب يا ابن حبيبي تعالى ما نتقدم لها. ابوه خد ابنه وراح يتقدم لها، الراجل اول ما شاف البيت قال له يخرب بيتك، انت لا تتجوز زي حتة عيل كحيان مالكش قيمه في الحياه. قال له امال ايه؟ قال له انا اللي اتجوزها، البنت دي مش هتجوزها حد غيري. الواد قال له بقى انا جايب لك تتقدمها لي وتتجوزها؟ قال له انا اللي اتجوزها. الاثنين اتخانقوا مع بعض، راحوا اسمه البوليس، قالوا للضابط انا عايز اتجوز واحده وابويا قال انا اللي اتجوزها. الضابط قال لهم خلاص مفيش مشكله، هاتوا البنت وانا احكم بيها اشوف هي عايزه مين فيكم. الضابط اول ما شاف البنت قال يخرب بيتكم انتوا الاثنين، دي تتجوز اثنين زيكم كده صعالي؟ ده دي عايزه واحد عظيم زيك، ده دي عايزه واحد مركزه كبير زي، انا اللي هتجوزها. الثلاثه اتخانقوا، راحوا لولي المدينه قال لهم هاتوها، اول ما شافها يخرب بيتكم انتوا الثلاثه، ما حدش هيتجوزها غيري، ده انتوا لو عملتوا ايه؟ راحوا لحاكم البلد، اول ما شافها انا اللي هتجوزها. بصت للخمسه قالت لهم انتوا الخمسه عايزين تتجوزوني، اللي هيتجوزني فيكم انا هجريش، واللي هيجري ورايا ويمسكني هو ده اللي هيتجوزني فيكم. طلعت تجري والخمسه طلعوا يجروا وراها، فجاه الخمسه قاموا واقعين في حفره، قامت واقفه لهم من فوق الحفره قالت لهم انتوا عارفين الحفره دي ايه؟ دي القبر، وعارفين انا مين؟ انا الدنيا اللي كل الناس من ايام سيدنا ادم بتجري ورايا ولا واحد عارف ياخدني، وكله بيقع في القبر في النهايه. هي دي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وكله بيتدب على وشه في القبر برضه في النهايه ومش عايز يتعلم. بعد سورة التكاثر بتيجي سورة العصر، والعصر إن الإنسان إيه؟ لا في خسر. يعني إيه؟ عارف يوم نتيجة الثانوية العامة لما يقولك مدرسة الشهيد مش عارف مين مين مين مين إيه؟ لم ينجح أحد، أو إن الإنسان اللي في خسر دي لم ينجح أحد إلا الذين أمنوا، يعني الاستثناء هو اللي نجح. حاجة غريبة أوي يا جماعة، يعني اللي يبص بسورة التكاثر يلاقي الإنسان بذل مجهود قاتل، ألهاكم التكاثر، تكاثر مجهود قاتل، واللي يبص لسورة العصر يلاقي ما خدش حاجة في الآخر، ده خسران. طب ازاي؟ لانه كان بيبذل مجهود غلط، بيبذل مجهود في الدنيا، فكانت النتيجة في الاخر نتيجة متحسرة. سورة الهمزة بتقول لكل واحد غني بخل بماله عن الدين وعن حق الله فيه، بتقول له وما ادراك ما الحطمة، نار الله المقادة التي تطلع على الافئدة، انها عليهم ايه؟ مقصدة. الراجل ده كان بيجيب خزنة ويحط فيها الفلوس ويقصدها ويقفلها، فربنا يعمله في جهنم خزن برضو، يعمل للناس دي خزن، يتحط جوه خزنة من نار ويتقصد عليه اللي هو عمله مع الفلوس يتعمل فيه والعياذ بالله. بعد كده سورة الفيل وسورة قريش، الفيل بتتكلم عن العقوبة الدنيوية لمن تجرأ على الله جعلهم كعصف مأكول، سورة قريش بتتكلم عن المتعة الدنيوية اللي ربنا ممكن يديها للإنسان لو أراد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه؟ أطعمهم من جوع الرزق وأمنهم من ايه؟ من خوف الاب. قضيه اي مجتمع في الحياه الرزق والامن، يعني سبحان الله العظيم، يعني قضايا كبيره وقضايا خطيره وقضايا شغل الانسان. بعد كده تيجي سوره المعون يا جماعه، سوره المعون بتقول النفس البشريه دي حقيره قد ايه، خدوا بالكم الجزء الثلاثين، ولكن يعني ما تيسرش ان احنا نتكلم عن قضيه النفس البشريه في الجزء الثلاثين. الجزء الثلاثين طبعا موضوع كبير جدا، يعني بفكر اصلا ان شاء الله درس الجمعه في الجماعه الشرعيه باذن الله بعد رمضان يبقى شرح للجزء الثلاثين، نقف بقى مع ايات ايات منها، يعني كل جمعه كده نقف مع مجموعه من هذه الايات او مع صوره من هذه الصور باذن الله، يعني الله المستعان ربنا يختار لنا الخير. سوره المعون جايبه لك النفس البشريه في مشهد من احقر مشاهدها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. المعون ده اللي هو جارتها بتخبط بعت لها ابنها، ماما بتسلم عليك وبتقولك شويه ملح، ماما بتسلم عليك وبتقولك ادينا بس تومتين وهي هتبقى تردهم لك بعد كده، ما عنديش والله يا حبيبتي ما عندكيش ايه. يمنعون المعون، ان الانسان ساعات بيوصل من الحقاره ان اقل حاجه يساعد بها غيره ما يرضاش يعملها، يعني شوفوا النفس البشريه بتوصل لدرجه ايه. يعني سبحان الله. وشوف قيمة الأخلاق اللي ربنا ربى الصحابة عليها في الأول. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. كان متوقع يا جماعة فذلك الذي ينكر القرآن مثلا، أو فذلك الذي ينكر وجود الله، أو فذلك الذي يسب النبي. فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني وصل الدين ده، وصلت أخلاق الدين ده، إنه بيعتبر إن اللي بيدعو اليتيم يكذب بالدين، وإن الإنسان لو قسى قلبه في الأخلاق وفي ومع الفقراء قلبه هيقسى مع اللي خلقه والعياذ بالله. عشان كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا إيه من شوية خدناها في سورة في سورة الفجر، كلا بل لا تكرمون الإيه اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني ربنا هو بيتكلم عن الجنة والنار ودار الآخرة، اوعوا تنسوا اليتامى والمساكين. سورة البلد بعدها قال تعالى ثم كان من فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا. يعني شوفوا يا جماعة الدين عظيم قد إيه. شوفوا ربنا رب الصحابة من البداية على السلوك الاجتماعي إزاي، وعلى الخدمة للناس إزاي، وعلى الانتشار وسط الناس إزاي، وعلى رحمة الضعفاء إزاي. عشان كده أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة قاله، حد عارفه أول حديث أول ما دخل المدينة؟ أيها الناس أطعموا الطعام، أكلوا الفقراء، صلوا الأرحام، زوروا قرايبكم، أفشوا السلام. كلها عبادات اجتماعية يا جماعة، ما عدا صلوا بالليل والناس قيام، عبادات اجتماعية. كأن الإسلام بيقولك إن الملتزم ده لازم يبقى أكتر إنسان اجتماعي، أكتر إنسان بشوش، أكتر إنسان لما يدخل في مكان كل الناس تفرح وكل الناس تستبشر. المريض يعرف إنه هيسنده في مرضه، والمسكين يعرف إنه هيجري ويسعاله على إنه يجيب له أكل ويبسطه، والمجتمع كله مستني المتدينين بتوع الجزء الثلاثين لأنهم هيقفوا مع الدنيا كلها ويخدموا الدنيا كلها. بعد كده شوف بقى سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. حد يقدر يجيب لي رابط ما بين آخر آية في سورة المعون وأول آية في سورة الكوثر؟ حد يقدر يجيب لي رابط ما بين آخر آية في سورة المعون وأول آية في سورة الكوثر؟ آخر آية في سورة المعون الذين هم يراؤون ويمنعون، أول آية في سورة الكوثر إنا أعطيناك. هم هو ده المخلوق وهو ده الخالق، هم دول البشر وهو ده ربنا. البشر بيبخلوا على بعض بشويه ملح، وربنا لما بيدي كوثر، وربنا لما بيدي كوثر. ازاي قلبك يتعلق بمخلوق وربنا بالكرم ده؟ ازاي يا جماعه؟ عشان كده سوره الكوثر ثلاث ايات، اقصر سوره في القران، بس شوفوا موضوعها جميل قوي. واحد بيقول للنبي انت ابطر، يعني انت ابطر، انت ما خلفتش وهتموت واسمك مش هيفضل أبطر. فربنا بيقول له إنا أعطيناك الكوثر. منظر النبي عليه الصلاة والسلام، الكوثر ده اللي بيجي منه حوض النبي عليه الصلاة والسلام اللي المؤمنين كلهم بيشربوا منه. إن شاء الله بإذن الله ربنا يسقينا من يد النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب، اللهم أمين. ويجعلنا ممن يعني يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب. إنا أعطيناك الكوثر. منظر النبي عليه الصلاة والسلام والأمة كلها ملفوفة حواليه يوم القيامة بيشربوا من إيديه. فصلي لربك وانحر، قالك ده العيد الكبير، صلاة العيد الكبير بتصلي العيد وبعد كده ايه تذبح، فقالك ده العيد الكبير. منظر النبي عليه الصلاة والسلام خارج من صلاة العيد والأمة كلها حواليه فرحانة بالايه بالعيد. يبقى المنظر الأولاني إن أعطاناك الكوثر اجتماع الأمة حول النبي في الآخرة، والمنظر الثاني فصلي لربك وانحر اجتماع الأمة حول النبي في الايه في الدنيا. يبقى مين الأبطار؟ يبقى مين الابطر، النبي ولا الكفار؟ كفار. انما النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان ربنا بيقول له شوف العزوه اللي انت فيه، افرح، انت اللي اسمك هيبقى وهم اللي بطر اسمهم هيطمس. بعد كده يا اخوانا تخيلوا كده نهايه القران. يعني انا قلت لك نهايه القران المفروض تبقى ايه؟ احنا خلاص دلوقتي ده اخر ستة صور في القران، سوره الكافرون بقى والاخلاص. تخيل كده المفروض نهايه القران تبقى ايه؟ شوف النهايه الجميله بتاعه القران، شوف الروعة بتاعت نهاية القرآن. إن أعطيناك الإيه؟ آخر مشهد والنبي بيتنعم في الجنة بعد رحلة التعب بتاعت الدنيا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. منظر الكرة الأرضية بتدخل في الإسلام، والمساجد وكلمة الله أكبر بترتفع على كل خطوط الطول والعرض في كل لحظة من اللحظات.